قال هنا قال بعض العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاسق كما ذكرناه سابقا. مبتدع هذا له معاملة خاصة عند السلف، يعني يعاملونه معاملة الأصل المقاطعة والهجر، هجر المبتدع، ولذلك ألفت مصنفات به بهجر المبتدع، بخلاف بعض الناس أنه لا يجعل للمبتدع مكانة البتة. ولذلك بعضهم وسمعته كثيرا يذكر الأعداء ثلاثة: الشيطان والكافر والمنافق، ثلاثة. هذا غلط، بقي رابعا لعله أشد من الشيطان ومن الكافر ومن المنافق، وهو المبتدع. مبتدع من الأعداء حينئذ جهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار سيرهم ونحى نحوه، هؤلاء مبتدعة. وإن كان البدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة مسألة أخرى، لكن كونه منتسبا إلى الإسلام ثم يبتدع بدعة سواء كفرناه بها أو لا هذا مبتدع، له معاملة خاصة، هو عدو، فهو عدو. إذن لابد من النظر فيه في هذا النوع. وشاطب رحمه الله تعالى في الاعتصام أجاد وأفاد فيه ما يتعلق به بهذا، لا سيما الفصل الثاني أو الثالث ذكروا فيما يتعلق بمعاملة السلف للمبتدع كيف كانوا يتعاملون معه، لا مكانة له. هذا خلاصة ما نقل عن السلف، ليس له مكان البتة، وإنما يهجر ولا يذكر البتة. ولذلك استثناه هنا، قال: طلاقة الوجه إلا للمبتدع. إذا المبتدع إذا رأيته لا تتبسم في وجهه إلا في حالة واحدة، وهي أنك تدعوه عل وعسى أن يستجيب فيسمع، لكن ينبغي ألا يكون ذلك في رؤية الناس، الناس لا يعلمون ذلك. ولذلك بعض الأمور قد تجوز شرعا على جهة الخصوص ولا تجوز على جهة العموم. ولعله مر معنا في كتاب التوحيد دخول الكنيسة، قلنا دخول الكنيسة يدل على حديث مسلمة وغيرها يدل على جوازه، لكن هذا حصل خاصا، لو كان ينقل عبر القنوات ويصور ويظهر في الصحف والمجلات صار جائزا؟ لا نقول انه جائز، هذا محرم لانه فتنه للناس، قد لا يعلمون الناس انك على قدره بعدم اضلالك مثلا، لكن غيرك من العوام قد يقتدي بك ويتاسف فيدخل الكنائس، لا يجوز للعام ان يدخل الكنائس لانهم سيفتنون. حينئذ قد يقع الشيء في الشرع خاصا فيبقى على جهة الخصوص، لو ظهر للناس على جهة العموم يختلف الحكم الشرعي. ولذلك الشيء قد يكون جائزا في نفسه لكنه في جهة أخرى يكون محرما، وهو كما ذكرنا سابقا داخل تحت قاعدة الوسائل الأحكام المقاصد. إذن المبتدع تتبسم في وجهه إذا أردت تأليفه بشرط هذا القيد، والقيد الثاني ألا يراك أحد، كما نقول في جواز الدراسة على المبتدع، هل يجوز أن تقرأ العلم على المبتدع؟ هذا فيه تفصيل، ليس على إطلاقه، الأصل الهجر، لأنه من الهجر ألا تأخذ عنه العلم. فإن كان عنده علم بهذا القيد، عنده علم ليس عند غيره، حينئذ يأتي السؤال، أما إذا كان عند غيره حينئذ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. إذا كان عنده علم ليس عند غيره حينئذ ينظر هل أنت قادر على رد شبهة أم لا، إن كان كذلك حينئذ جاز لك بشرط، وهو ألا تدعو إليه وألا يراك أحد داخلا عليه. فإن رآك أحد تحضر في مسجد الجواب لا يجوز، كذلك لو يراك شخص وتدخل بيته كذلك لا يجوز، وإنما تذهب في الخفاء، لأنك لو أعلنت ذلك لدعوت إليه وإلى القراءة عليه، وهذا باطل لا يجوز شرعا. إذن هل ندرس عند المبتدع؟ فيه تفصيل، إن كان عنده علم ليس عند غيره فهذا محل التفصيل، أما إذا وجد عند غيره فلا يجوز أن يقرأ على المبتدع البتة. وإذا كان عنده علم ليس عند غيره حينئذ يشترط في القارئ أن يكون على علم بدفع الشبهة لو حصل شيء مما يتعلق ببدعته، ثانيا الا يراه احد، والا لما جاز. قال هنا الا للمبتدع فلا يتبسم في وجهه، والفاجر الفاسق، هذا اخف ضررا من المبتدع، اخف ضررا من المبتدع.